لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور يا عزيز يا غفور اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من اليائسين اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وبلادنا بالأمطار إلهنا إلهنا نعلم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة إلهنا إلهنا تبنا إليك تبنا إليك إن طرحنا بين يديك إلهنا هذه أيدينا ما رفعت لسواك وهذه جباهنا ما سجدت لغيرك إلهنا تخلق ويعبد غيرك وترزق ويشكر غيرك خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد تتحبب إلينا بالنعم ونتبغض إليك بالمعاصي تطاع ربنا فتشكر وتعصى فتغفر اللهم يا حي يا قيوم لا أحلم منك لا أكرم منك لا أوسع منك لا أرأف منك لا أقرب منك إلهنا نشكو إليك ذنوبا أرهقتنا ومعاصي أثقلتنا وليس لنا غافر سواك اللهم اغفر لنا الغدرات اللهم اغفر لنا الغدرات والفجرات اغفر الذنوب التي بيننا وبينك اغفر ذنوبا علمتها وما علمها الناس سترتها علينا بكرمك أكرمتنا علينا بسترك سبحانك ما فضحتنا اللهم يا حي يا قيوم كل من حضر جمعنا هذا اللهم اغسله من خطاياه اللهم اغسله من معاصيه اللهم اغفر ذنبه ارفع قدره واستر عيبه واحفظه عن يمينه وشماله ومن أمامه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته اللهم تركنا كل غني وقصدناك تركنا كل راحم ورحيم وقصدناك يا أرحم الراحمين اللهم أتيناك بأزواجنا وذرياتنا وجمعنا نرجو نوالك نرجو نوالك نطلب مغفرتك نطمع ما في عندك اللهم لا ترد عبادك لا ترد فقراءك لا ترد أذلاءك نحن الأذلاء أبناء الأذلاء كنا ضعافا فقويتنا وفقراء فأغنيتنا وعالة فحملتنا كنا جوعا فأطعمتنا ومرضى فشفيتنا ومقطوعين فوصلتنا كنا جاهلين فعلمتنا وأذلاء فأعززتنا اللهم كنا لا شيء اللهم كنا لا شيء فجعلتنا خلقا سويا المنة لك والحمد لك والفضل لك، نعترف بآلائك نقر بنعمائك، نعترف أن ما بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، لا إله إلا أنت، سترت القبيح وأظهرت المليح، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعلنا ممن يشكر لأهل الفضل فضلهم ويشكر لأهل المعروف معروفهم. اللهم إنا نسألك لكل من أحسن إلينا أن تعطيه من الخير فوق ما يرجو، وأن تصرف عنه من السوء فوق ما يحذر. اللهم إنا نسألك لمن بنى هذا المسجد أن تعافيه وتعفو عنه ورضيه وارض عنه، وبارك له في عمره، وأصلح له ذريته، واجزه عنا خيرا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل رزقنا رغدا رغدا، ولا تشمت بنا أحدا، ولا تجعل لكافر علينا يدا. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم وعافهم واعف عنهم وارزقنا برهم. اللهم لا تجعلنا ممن يرفع عليهم يدا ولا يرفع عليهم صوتا. اللهم من كان من والدينا مهموما ففرج همه، ومن كان من والدينا مديونا فقض دينه، ومن كان منهم مريضا فعجل بعافيته وشفائه. اللهم اجعلنا ووالدينا من سعداء الدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم، لا تجمع لوالدينا بين هم الدنيا وعناء الآخرة. اللهم من كان من والدينا حيا، اللهم أطل عمره وأحسن عمله، وارزقنا وإياه حسن الخاتمة. ومن كان منهم تحت أطباق الثرى أما كان أو أبا، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم مد لهم في قبرهم مد أبصارهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يا رب العالمين. اللهم ومن كان من والدينا في هذه الساعة معذبا في قبره، يا الله يا الله يا حنان، رفعنا أكف الضراعة إليك، التجأنا إليك، انطرحنا بين يديك. اللهم بدل عذابه نعيما، اللهم بدل عذابه نعيما، اللهم أسعده في قبره يا جواد يا كريم. اللهم اجعلنا ذخرا لوالدينا في حياتهم وبعد مماتهم، في صلاتنا ودعائنا وصدقاتنا. اللهم من كان في هذا الجمع المبارك بارا لوالديه، محبا لوالديه، عطوفا لوالديه، عطوفا على والديه، اللهم ارحمنا بسببه، اللهم ارحم هذا الجمع بسببه، وأجب دعاءنا ببره، اللهم زده برا إلى بره. اللهم أحسن إليه كما أحسن إلى والديه، وارزقه يا ربنا وارزقنا جميعا يا ربنا بر أبنائنا وبناتنا يا رب العالمين.